الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وكل شيء فعله في الزبر. وكل طبيب وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله ما شاء الله. ما شاء الله. علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الله الله ما شاء الله ما شاء الله هذا الجمال ما شاء الله ما شاء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان